زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران. يا متعب الجسم كم تسعى لراحته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران. أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا، بالله هل لخراب الدار عمران. يا أيها المهموم لا تنحني، فكل شيء في الوجود قدر محتوم. يا أيها لقالبها لتسلم من معاطبها، ولا يغررك عجلها وفكر في عواقبها. دع الدنيا لطالبها لتسلم من معاطبها، ولا يغررك عجلها وفكر في عواقبها. فإن سهام آفتها مشوب في أطايبها، وإن بليق درهمها لأفتك من عقاربها. فإن سهام آفتها مشوب في أطايبها، وإن بليق درهمها لأفتك من عقاربها. دع الدنيا لطالبها تبيحك في محاسنها لتذهل عن معايبها، فتبدي لينها خدعا لتنشب في مخالبها. تبيحك في محاسنها لتذهل عن معايبها، فتبدي لينها خدعا لتنشب في مخالبها. قصدها ليثا ولا تك من ثعالبها، وكن منها على حذر فإنك من مطالبها. فكن من قصدها ليثا ولا تك من ثعالبها، وكن منها على حذر فإنك من مطالبها. دع الدنيا لطالبها، دع الدنيا لطالبها لتسلم من معاطبها، ولا يغررك عجلها وفكر في عواقبها. فإن سهام آفتها مشوب في أطايبها، وإن بليق درهمها لأفتك من عقاربها. دع الدنيا لطالبها فكم من صاحب صحبت فلم تنصح لصاحبها. وصادقها لينهبها فأصبح من مناهبها. فكم من صاحب صحبت فلم تنصح لصاحبها. وصادقها لينهبها فأصبح من مناهبها. فلا تطمع من الدنيا بصاف من شوائبها، فإن مجامع الأكدار صبت في مشاربها. وكن رجلا منيب القلب تسلم من نوائبها، وسل رب العباد العون منه على مصائبها. وكن رجلا منيب القلب تسلم من نوائبها، وسل رب العباد العون منه على مصائبها. دع الدنيا لطالبها، دع الدنيا لطالبها لتسلم من معاطبها، ولا يغررك عجلها وفكر في عواقبها. دع الدنيا لطالبها لتسلم من معاطبها، ولا يغررك عجلها وفكر في عواقبها. فإن سهام آفتها مشوب في أطايبها، وإن بليق درهمها مشوب في أطايبها.